وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج عبر هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم. قبل ذلك نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا أيها الإخوة والأخوات في مدارسة فقه الشيخ في كتاب التوحيد، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 18 منه من كتاب التوحيد، ترجم عليه رحمه الله بهذه الترجمة: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الله جل وعلا ذكر في الباب الذي قبله والذي قبله ما يتعلق بالشفاعة، وأنها لا تطلب إلا من الله، فإنه مالكها سبحانه، ولا تكون الشفاعة مشروعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع بالشفاعة ورضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع له. لما كان كذلك وكانت شفاعة أبي طالب شفاعة مستثناة من ذلك، بين سبحانه وتعالى أن الهداية إنما هي له سبحانه، بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كان رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام لا يستطيع أن يهدي أحدا من عنده ولا أن يضل أحدا من عنده، فعندئذ لا تطلب الهداية إلا من الله، ولا تطلب كذلك الشفاعة إلا منه هو، وأنه لا يملك الهداية لأحد ما لم تسبق له من الله الحسنى بالهداية. فعندئذ في هذه الآية إبطال للشرك به عليه الصلاة والسلام، وهذا إبطال للشرك بطلب الهداية ممن هو دونه وأقل منه، سواء من النبيين أو من الملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام، أو من الأولياء والصالحين، أو من الأحجار والأشجار، أو من غيرها. هذا مناسبة هذا الباب لما قبله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن الهداية من الله وهي بيده سبحانه، فلا يصح طلبها إلا منه، ولا يصح سؤالها والإلحاح بها إلا منه سبحانه، وأن عمل الإنسان إذا لم يكن قائما على التوحيد فإنه لا ينفعه مهما بلغ هذا العمل ومهما حصل منه، ما لم يحقق قول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويحققها بقلبه وبجنانه. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال، أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ ف فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه هذا التحسيف: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله من سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله جل وعلا في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب باب عظيم أيها الإخوة، فيه أن الهداية لا تطلب إلا من الله، لأنه الذي يملكها سبحانه، وهو أعلم بمن يهتدي من خلقه. فلا تطلب الهداية لا من نبي من الأنبياء، ولا من ملك من الملائكة، ولا من ولي من الأولياء، ولا من صالح من الصالحين، ولا من هو فوقهم أو من هو دونهم أو من هو مثلهم، وإنما الهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي من تحب هدايته، ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ، والله الذي يهدي من يشاء، لأنه سبحانه له الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة، كما قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء في آية سورة البقرة. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمنفيها هنا هي الهداية المتعلقة بالقبول، والهداية المتعلقة بالتوفيق، فإن هداية التوفيق والإلهام هي من أمر الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية المذكورة في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي نوع آخر، وهي هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم ممن يدعون إلى منهجهم. فإن العلماء من أصحاب الرسل ومن بعدهم يبينون للناس دين الله ويدلونهم إليه ويرشدونهم إليه، فمن اهتدى فإنما يهتدي على نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهداية البيان والإرشاد تكون من الرسول ومن غيره، لأنه المبين عن الله، وهو الدال على ما يحبه من دينه سبحانه وشرعه. أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، وهداية القبول، وهداية الإلهام، وهي خاصة به سبحانه وتعالى. وقوله: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، من حديث سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو، وهو مخزومي من قريش، أحد فقهاء المدينة، أعني سعيد بن المسيب، يروي هذا الحديث عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. من أبو طالب؟ إنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تكفل رسول الله بعد أبيه عبد المطلب، حيث كفله رسول الله، وكان عمر النبي لما مات جده عبد المطلب عمره 8 سنين. تكفل أبو طالب برسول الله 43 سنة، حيث مات بعد البعثة ب10 سنين. وأبو طالب هذا حدب ظهره على رسول الله، فما نالت قريش ولا غيرهم من رسول الله ما نالت حتى مات أبو طالب. وأبو طالب هذا حصل في شعره خضوع وإذعان لما بعث الله به رسوله، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وهو الذي قال في لاميته التي جدت بها قريحته لما حصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بني هاشم وبني المطلب في الشعب 3 سنين، قال في قصيدته اللامية التي حق أن تكون من المعلقات: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، إلى قوله: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة